أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع بعد دفن الميت؟ هل من المشروع أن ترفع الأيدي للدعاء له؟ نعم، يرفعون أيديهم ويدعون الله ويستغفرونه للميت. نعم.